يقول أنا شاب ولي أبوان شيخان كبيران ولي عدد من الأخوات وأنا وحيد أبوية، هل يجوز لي أن أترك أبوية وأطلب العلم أم ألزمهما وجزاك الله خيرا؟ إذا كانا يحتاجان إليك أيضا مع بقية الأسرة للنفقة عليهم، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، وكذا أيضا إذا كان أبواك يحتاجان إليك لخدمتهما قد أصبحا عاجزين عن خدمة أنفسهما فكذلك واجب عليك. وإن كان الأبوان لو ذهبت إلى أمريكا لتشتغل أو ذهبت إلى الدراسة تدرس قال لا بأس بذلك، وأما أن تذهب إلى مركز من مراكز العلم لأنهما لا يعرفان قدر العلم أو لأنهما من ذوي الأهواء الصوفية والشيعة أو لأنهما من ذوي الإلحاد كالشيوعية والبعثية، فالله سبحانه وتعالى يقول ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف